ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. يزيدون أن ينقصون، قال: وكذلك الإيمان حتى يتم. هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصان. ومن بركة الإيمان أنه يثبت ويثبت صاحبه، حيث إذا ذاق حلاوته المؤمن لا يمكن أن يتسخطه بعد ذلك، ولا يمكن أن يرتد بعد ذلك سخطة لهذا الدين ولهذا الإيمان، لأنه ذاق حلاوته، ولأنه وجد برده ويعني جماله، فلا يمكن أن يترك الإنسان أو يتخلى عن شيء نفيس وشيء جميل وشيء يعني عظيم عنده، فإذا ما وجده تشبث به وتمسك به. لكن الذي يرتد عادة لا إما أنه لم يدخل الإيمان الحقيقي إلى قلبه، وإنما كان إسلامه هكذا على الظاهر، قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا، ولكن كل أسلمنا، أو أنه يعني دخل في الإسلام رياء وسمعة أو لذلك. أما أنه يدخل بكليته وبقلبه ثم يتسخطه ويغضه، فهذا لا يمكن أن يكون. باب فضل من استبرأ لدينه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أبو نعيم فضل بن زكين وزكريا بن أبي زائد وعامر من شراحيل الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير بن سعد. والنعمان أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وزوجة بشير، فقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فيه أن من رحمة الله وفضله أن بين ووضح للناس الحلال والحرام، وفيه يسر وسهولة معرفة الحلال والحرام، فإنه ليس بمعضل، بل قد يسر الله ذلك للناس لأجل العمل بالحلال والحرام، يعرف الناس ما وجب عليهم ما حرم عليهم ما أباح الله له. وهذا طبعا الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، يعني لما وجب ذلك عليهم أن يعرفوا الحلال والحرام سهله الله لهم، سهله ويسره لهم. وكلما كان الناس بحاجة إلى شيء فإنه يكون يسرا لهم من الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، فلا يرجع في ذلك إلى الآراء والأهواء أو العقل والذوق ونحو ذلك. وفي فضل العلم والرسوخ فيه، فالذي يعلم المشبهات هم أهل الرسوخ. والله تبارك وتعالى قسم الناس إلى قسمين يعلمون والقسم الثاني لا يعلمون، فالذين لا يعلمون يسألون الذين يعلمون فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه المشبهات التي تحتمل الحلال وتحتمل الحرام هذه غير واضحة، هذه يعرفها أهل العلم وأهل الرسوخ في العلم. ونحن أوجدنا الخلاف، والأصل أن لا يكون في مثل هذه الأشياء التي فيها نصوص لا يكون فيها الخلاف، لكن يبقى المسألة في تنزيلها على يعني واقع الناس. يعني التصوير بحد ذاته كتصوير هو لا يجوز ومحرم والنص واضح فيه، لكن هل الصورة الحادثة الآن تصوير فوتوغرافي هل هو داخل في هذا أو لا؟ يبقى هنا يعني إذا لو قلنا أن فيها خلاف فيبقى الخلاف في تنزيل هذا على واقع تصوير معين أو طريق أو هيئة معينة أو صفة معينة للتصوير. فطبعا طالب العلم قلنا أنه ينبغي أن يتقي هذا الأمر وأن يبتعد عنه، لأنه أقل ما يقال فيه الورع، الخوف من أن يقع في شيء محظور واحتمال أنه يعني يتهم نفسه، واحتمال أن عقله لم يدرك هذا الأمر. خليني في طريق سليم لا خلاف فيه أبدا، وهو وخاصة هذا النهي الشديد، فنبتعد عن هذا الأمر. هذا لو قلنا أنه يعني الخلاف محتدم والأمر يعني غير ظاهر، والخلاف مثلا بين أئمة كبار من أهل الاجتهاد، أما والأمر ليس كذلك، وأن عامة أهل العلم على تحريمه حتى التصوير الفوتوغرافي، كل الناس كل العلماء الكبار على تحريمه، بما فيهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز كلهم ما في أحد يختلف فيها، وإلا ما كان مستثنى من ذلك، وعندهم أدلة الاستثناء، فالمسألة يعني عندهم هذه واضحة جدا، وما يقول بهذا إلا أهل أهل المرض كالقرضاوي وهؤلاء كل ما تركوا شيئا. لذلك كتاب القرضاوي الحلال والحلال، لا أقصد يعني يسميه الحلال والحرام، لكنه الإخوة أطلق عليه الحلال والحلال، ما خلى شيء حرام. النمص حلال، التصوير حلال، كل ما يعني ما ذكر في النصوص أنه حرام، مصافحة كذا كله صار حلال. شيخنا بارك الله فيك، هل يوجد مثلا ضابط لأمور الخلافة الخلافية هل يوجد ضابط مثلاً أيها مختار وأيما يعني مثلاً هل يكون ضابطه مثلاً مختار الأشد أو الأيسر؟ ما يقال الأمور الخلافية. الأمور الخلافية كل ما ليس بإجماع فهو خلاف، حتى لو كان فيه نص لكن ما في إجماع فهو مسألة خلافية. هذه غلط، كلمة خلافية خطأ، وإنما يقال اجتهادية. المسألة المسائل الاجتهادية، ما هي المسائل الاجتهادية؟ المسائل مثل حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذه مسألة اجتهادية، النص واحد والفهم هذا سواء فهم هذا أو فهم هذا، الفهم فهم النص وفهمه ضمن الضوابط السلفية لفهم السلف، والسلف فهموه على قولين، السلف أو عندهم أو العلماء عندهم نفس الأصول التي مشى عليها السلف، يعني لم مثلا يترك القول هذا لأنه شديد على النفوس أو بحجة التيسير على الناس، وإنما لأنه رأى ذلك وفق قواعد يعني اللغة ومعرفة اللغة ومعرفة النصوص الشرعية الأخرى وإلى آخره. فإذا مشى على هذه القواعد وفهم فهما غير فهم الآخر تعتبر مسألة اجتهادية، والمسألة الاجتهادية إذا اجتهد فأصاب فله أجر، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا بالنسبة للمجتهد. أما بالنسبة لطالب العلم فهناك له مرجحات أخرى، إذا كان تبين له أحد القولين ورأى أن دليل أحد القولين هو الأرجح والأقوى والله سبحانه وتعالى أعطاه علما في هذا فيتبع القول، إذا لم يتضح له فعنده طبعا مثل ما ذكرت أنت مسألة يشوف الأعلم، يرى يعني الأحوط، الصبر لدينه، يبتعد عن هذه الشبهات أو هذه يعني الأمور المشتبهة التي يعني هي ملتبسة ولم تتضح له، فالأولى أن يأخذ بالأحوط فيها ويبتعد عنها، لأنه إذا ابتعد ما عليه إثم، لكن إذا وقع فيها عليه إثم. كذلك إذا اختلف علمان في مسألة، هذا قال سنة وهذا قال بدعة، فلو ترك السنة لا إثم عليه مستحبة، ولكن إذا وقع في البدعة فيترك هذا، وهذا ذكره الشاطبي رحمه الله. فمثل هذه يعني المسائل الاجتهادية. أما أن ينصب نفسه مجتهدا ويقول أنا أرى، هذه مصيبة كبيرة جدا، وهو ما زال لم يرى شيئا، فهذا من أكبر الخطأ، أن يتعجل طالب العلم ويقول هذه مسألة إذا كانت لنفسه يتحارى، أما إذا كانت لغيره ويكتب فيها وينشر ولا في النت فهذه مصيبة أكبر، بغى أن يكون عنده ورع ويخاف يعني من تصحيح الأحاديث أو تضعيف الأحاديث، يخاف من أن يتكلم في مسألة من المسائل مثل ما حصل من بعضهم، شاف له أثر هنا وكلمة من هناك وكذا، إتيان المرأة في دبرها، طلع رسالة وبلبل الأمة وأتى بقول منكر وأذاعه في الناس، بعدين والله يعني أنا رجعت عنه، خرب بيت الكفار، هذه إيش تسوي؟ هذه مصيبة كبيرة جدا، هذا كله بسبب إيش؟ العجلة وعدم التريث، ويعني قضية مثل هذه قضية عظيمة جدا، تبيح فيها أمر من الكبائر، وتبدأ تقول الله أنا رجعت عن هذا الأمر. فيه كثير من المسائل على هذا النحو، لا أنت هدي أعصابك. كذلك واحد في مسألة ركنية السعي مثلا المتمتع في الحج، في قول في كذا موجود، ولا تتورع تبطل ركن من أركان الحج للناس وأنت ما درست المسألة تلك الدراسة، أو على الأقل حتى لو درستها أو قرأتها، هذا يعني شوية امسك نفسك شوية و ولا تتعجل في هذا، خلي الكتاب عندك اكتب وجمع، خلي عندك إلى 10 20 30 سنة، قد يتبين لك أشياء كثيرة خشية أن يؤخذ عنك شيء ثم يتبين لك أنك قلت. وكم حصل هذا في الأمة أيضا، يحقق الأحاديث ويضعف ويصحح ثم يتبين له بعد زمن كذا، يعني يكتب في مسألة ثم يتبين له. فالمسائل التي تؤخذ عنك بما هو فيه بما فيه إباحة شيء محرم وضح تحريم، أو القول بسنية شيء هو يعني في قول ببدعيته كبير، وفي كلام لأهل العلم الكبار في بدعية هذا الشيء، ثم تأتي أنت مثلا من ضمن الأشياء التكبير الجماعي، دعاء ختم القرآن. في من العلماء من يقول مثلا، لكن عامة العلم على بدعيته هذا وكذا. فتورع، امسك نفسك شوية واضبط نفسك، وما ضاقت عليك المسائل كلها يعني حتى تنشر مثل هذه المسألة، خليها الآن عندك ولا تشر بين الناس، لعلك تكون مخطئا وترجع، أو يتبين لك أدلة أكثر فيما بعد فتنشرها بين الناس. يعني كم من مسائل بهذا يعني نشرت، يعني كان فيها بلبل الناس بسبب عدم التبرع وعجلة الشباب.